شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا، قصة طمع النفوس. الجميل مالوش ما بينا مكان، واللي يخون عهدنا نبيعه بدون أثمان. اللي بينسى الجميل مالوش ما بينا مكان، واللي يخون عهدنا نبيعه بدون أثمان. يا أهل السمع والنظر، يا أهل السمع والنظر، هحكي لكم قصة فرما وفيها انهزم، واللي انتصر عرفان. يلي تخون المودة وللعهود ناسي، بختك اهو مال وحظك دائما ناسي، وته ثوابك وعقلك من الهموم ناسي. لما طوعت الهوى حالتك بقت حالة، عشتك اتعقدت ملقت لهاش حالة. صبحت مغلوب لا قوة ولا حالة، بتخون صاحبك وله بعت وبقل تمن. قلاب زي الزمن لكل يوم حالة، الناس لازم يعرفوك ويعرفوا اسمك، وتبقى عبرة لهم لو يذكروا اسمك. أعمالك السيئة نقطة على اسمك، الخير والشر قسم وربنا أقسام، اخترت انت الحرام والشر من اسمك. أصل الحكاية لراجل خاب ولا فلح، فرما واسمه وباع الود ولا فلح، طلع من المدرسة من صغر ولا فلح. المال قريب ايديه الاتنين بأدارة، غوى التجارة وساب الأرض ولا فلح. بلد وريح أسوان وماء النيل سائيها، الخير شبع أهلها والعز سائيها، جنة وعرق الإيدين الصمر سائيها. فرماوي عن أهلها طبع اختلف بالصمت، وشجرة الصمت تأذي يد سائيها. أبوه فيتل وعشر فدادين مزروعة، غوى التجارة وفات الأرض مزروعة، خدوها الجيران بالإيجار سنتين مزروعة. لقوه مشغول بتجارته مع التجار، كلوا عليه الإيجار والأرض مزروعة. فرماوي جه يوم طلب الحق مدوله، اكمنهم الايجار في معاد ومدوله، وقفوا قباله في طريق العند مدوله. يا ما حيلهم كتير بالذوق ويشاور، وفي الاواخر دراع الشر مدوله. قوم على الاواخر دراع الشر مدوله. كان فيها راجل في البلد عاقل ولو كلمة، واسمه عرفان، كان انسان له كلمة، من حسن طبعه ما حد يرد له كلمة. فرمى وراح له وحكى له حكاية الارض، واللي خدوا الارض خونة لم لهم كلمة. عرفان قال له يا فرماوي حاجبها لك، ما تكونش قلقان واطمن حاجبها لك، غرضك وقصدك ومسألتك حاجبها لك. الصبر اصله جميل عقبه فرج تلقاه، وبعون من الله انا لازم حاجبها لك. اللي خدوا الارض كانوا يعرفوا عرفان، وبيسمعوا كلمته وبيقدروا عرفان. ولما راح عندهم سمعوا كلام عرفان، قالوا له طلبك مجاب بالطول ويا العرض، حنسلم الارض ونسيبها عشان عرفان. قالوا حنسلم الارض ونسيبها عشان عرفان. ام رد عرفان وقال العيب عداكم، اكمنكم اهل خير الشر عداكم، وكل اهل البلد في نظرها عداكم. ياللي زرعتوا الجمايل زرعكم طايب، ليكم حبايب ولا في حد عداكم. شيع لفرما ويقلوا استلم أراضيك، من غير مشاكل اهي رجعت اليك اراضيك. الناس ما طمعتش في مالك ولا اراضيك. قالوا يا عرفان يا منور ظلم ليلي، انا تهدى ليلي ومش عارف بايه اراضيك. الارض خدها ايجار مليون ازرعها، انت اللي اولى بها يا صاحبي ازرعها. هات التقاوي وروح من بكرة ازرعها، انت يا عرفان ويايا جميلك زاد. قوم هات شجرة الوداد بايديك ازرعها. عرفان خدم ارض فرماوي مهملهاش، راعى الصداقة مع صاحبه مهملهاش، والنعمة زادت حداه اصله مهملهاش. وكان يسد الايجار دايما بدون تأخير، ويهم في الخير والعيبة مهملهاش. فرماوي بيروح ده عرفان ويوده، عمل علاقة متينة معاه ويوده، وكتير هدايا ياخدها معاه ويودي. فرماوي لو كان عمل مرة جميل واتنين، عرفان يرد الجميل جميلين ويودوا. ومرات عرفان بنت اصول ما عبتش، صبرت وهو فقير وياه ما عبتش. ولما شاف الهنا والسعد ما عبتش، الاسم قطر الندى حرة من احسن ناس. الاسم قطر الندى حرة من احسن ناس، وانعابت الناس بنت الاصل ما عبتش. فرماوي نفسه دنيئة والشيطان غلبه، شاف مرة قطر الندى قام الهوى غلبه. سهر الليالي الطويلة والسهر غلبه. سهر سهر الليالي الطويلة والسهر غلب، عايز ينول الغرض منها وكان محروق، جه يغلب الشوقك منه ضعيف غلبه، وراح لعرفان في يوم يسأل عليه ملأ، قام شاف قطر الندى غاب الصواب ملأ، اتحركت رغبته وفلت السمام ملأ، واللي يخون العهد شمع وداب ولا نور، ونجه يدور على بر الأمان ملأ، فرما ولما لقى عرفان كان غايب، حضر ساعتها شيطانه اللي كان غايب، بقى كمجنون وعقله مش معاه غايب، وقال يا قطر الندى الشوق غالبني، حبك جذبني وجوزك مش هنا غايب، قالت يا فرماوي دلوقتي بقيت عايب، انا كنت فاكرك اصيل اترك عويل عايب، بنت على الوهم غرضك والاساس عايب، ازاي حتبخ سمك في اواني الشهد، يا خاين العهد طول عمرك خسيس عايب، يا خاين العهد طول عمرك خسيس عايب، شجرة ولاد الأصول مالك تمر منها، فروعها عالية عليك وانت بعيد منها، يحرم عليك يا راضي انك تدوق منها، نظرك عيني ليه ما بتحق النهار من الليل، دي الحرة ما تميل لو روحها تروح منها. أم قال يا قطر الندى التقول ده كافي، رقي بلاش بغدادة العندي ده كافي، أنا اللي خيري عليكم يبطروا كفي، انت في ايديك الدواء وانا العلي المجروح، لو ملك حيروح انا لازم انول كيفي، قالت له ملكك في دارك واحنا في دارنا، قالت له ملكك في دارك واحنا في دارنا، عايشين في امان وستر الله في دارنا، انا وعرفان بنبني حنان في دارنا، اخرج يا ملعون ومشي من هنا بر، وتاني مرة وعتيجي تخش في دارنا، فرماوي بكسوف خرج وقفه يأمر عيش، رجع لداره ليلتها لم هنيل وعيش، كان بده يصطاد ولكن لم لقاله وعيش، اكمنه طاوع شيطانه والشيطان بيهد، وخاين الود عنده لم بيطمر عيش، قام راح لعرفان وقال له الارض اخليها، بعد ان ليا اجتهد على طول اخليها، قام رد عرفان وقال عشانه اخليها، قال له كلامك يا فرماوي بطل ولا صار، مادام بسد الايجار مش ممكن اخليها، بيني وبينك قانون هو اللي يحكمنا، الحق برضو بشرع الله يحكمنا، والزور بهتان ما عمره كان يحكمنا، امشي معايا في سكة فهم وتطور، بلاش تهور وخلي العقل يحكمنا، وما تكونش فاكر بكتر المال تغلبني، ولا بجهلك وطمع النفس تغلبني، مادام افتريت مش هتقدر يوم تغلبني، انا معي ربنا ما يهمنيش حربك، حتني غلبك ولا خليكش تغلبني، انا حتني غلبك ولا خليكش تغلبني، عرفان برده الشجاع خلاه على نار، وسابه قلقان وراح الدار على نار، خلاه شبه ديستي لما يفور على نار، زرعت دماء وخابت زرعته مجمع، واللي يقيد الطمع اهي تحرق نار، اللي يجيد الطمع اهي تحرق وناره. حضر الشيطان وقتها في فكري فرماوي، وتحكم الشر يومها في عقلي فرماوي، والحسرة زادت قوي في قلبي فرماوي، وقال عرفان انا لازم ازله انا، وانفر مني انا مبقاش فرماوي. هخرب دياره وحدد سكته بحجر، من وقفة الحال حيبيع الذهب بحجر، ونفسه لأزلها وأدقها بحجر. الأرض حتعود ليا وإلا راحاته، واخد مراته وأضرب عصفورين بحجر. فرماوي عمال بيخطط لشر ملاه، كاس الخيانة بأوهامه اللي عنده ملاه، طاوع الشيطان اللي برأيه برأيه ملاه. فرماوي عمال بيخطط لشر ملاه، كاس الخيانة بأوهامه اللي عنده ملاه، طاوع الشيطان اللي برأيه برأيه ملاه. اتمنه طمعان شاف خمر الحرام نايح، غاوي الفضايح ونظره بالمعاصي ملا. عرفا ساعتها رجع داره في امان الله، وشاف قطر الندى قعد في امان الله، والسر في قلبها الدار في امان الله. حكى لها عاللي حصل وهو كان كلامه جد، قالت له ما تخافش طول ما احنا في امان الله. فرماوي له احدانا غير ايجار ياخده، وقت ما يطلب وراح يلتقيه ياخده، ولو غواه الطمع ده الطمع ياخده. احنا خدمناه وهو عاب وعدانا، ومدام خان الامانه ربنا ياخده. فات شهر واتنين وفرماوي ما هوش مرتاح، وشاف عرفان من بعد الطمع مرتاح، تعبان من الفكر قلبه لم بقى مرتاح، عايز ينول الغرض عنده مرض ويلوم، واللي يشيل الهموم ازاي يكون مرتاح. المال في ايديه ولكن يعمل ايه بالمال، كان فكره يبقى سعيد وحيستفيد بالمال، وكل حاجة يعوزها توصله بالمال. طمعان في قطر الندى دايب في اوصلها، وهي صينا شرفها ما تبيعوش بالمال. دور على واد شقي وسأل عليه ألفين، كان اسمه عزوز وهم صبحهم سوا ألفين، وقال عرفان هني والخلاص كل فين، قال له عرفان هني والخلاص كل فين، لو مات بعيار من ايدك وعني كف، انا حد لك الف وزيادة عليه الفين. اتفقوا مع بعضهم والشر خطر، وعقلهم تاه وشرب الخمر خطر، وزرعوا خيبة امل والوهم خطر. يستاهل الموت اللي في حق غيره عاب، واللي افترى واللعاب للهم خطر. عزوز ما يعرفش بيت عرفان ولا شافه، صحيح بيسمع عليه بالودن ولا شافه، ما قعدش مرة معاه في مجال ولا شافه، لو قابله عرفان مرة في طريقه جاي حيموته ازاي مدام لا رآه ولا شافه. لازم يشوفه ويعرف كل شيء عنه، علشان ما يغلطش في واحد بديل عنه، فضل يراقبه ويجمع معلومات عنه. عرف ان عرفان مع التجار يتجمع في سوق الاربع، ما فيش مره يغيب عنه. وعرفان بيودي الخضر في السوق بيبيع زرع وتمن ويقبضوا من السوق واللي يعوزوا لبيته يحضروا من السوق ما هو أصله فلح وكان فالح وخيره كتير بيمشي في الخير ولا يمشي في طريق السوق نهار الأربع خرج عزوز أماشي وراح على السوق في قلبه سوق أماشي قعد ينقي هدوم من عندي أماشي البخت لو خاب العائل بيغلبه فظ ونساعد الحظ العيان أماشي عرفان باع الخضر يومها وقبض تمنه والزرع لو كان جيد يرتفع تمنه وصاحب العقل يدفع في المليح تمنه عزوز ماشي يراقبه للشيطان انجر وتاجر الشر شر ولم يجيب تمنه حصلت مفاجأة وهم ماشيين عالسكة عرفان راكب ركوبة على عالسكة وعزوز ماشي وعرق يصب عالسكة عمال يراقب ويتابع طول مشواره وشافه داخل في داره اللي عالسكة عزوز عايز في هذا الوقت يتدرق لأنه عرف المكان ولا عاد يتدرق وظلمة الليل فيها يحب يتدرق والجاري عالشر طول عمره يخيب نظره حيصيبه قدره ولو في جب يتدرق وقعد في غيط الدرا عزوز مستنيه وكان في ايده سلاح الغدر مستنيه ونظره على بيت غريمه اللي مستنيه قعد طول اليوم في الزرع الطويل ومضى ولا يعلم ان القضا في الغيط مستنيه تعبان في الشق لابد فيه ولا سابه وحط عزوز رجله عليه ولا سابه عضه في رجله الحنش في الحال ولا سابه لما زعق آه من غلبه ومن حاله عرفان قالوا خدوا على البيت ولا سابه لاه بيبكي دموعه على الخدود طفى وفي قلبه كتم الندم والعملته طفى مشي في سكة ظلام ومن الغرور طفى نوع الخيانة ما هو أصله رضي غدار جه يشعل النار أم بحر القدر طفى عرفان حيده بنت حلوة اسمها سلوى رباها عالمعرفة ويا الأدب سلوى لها لفظ زي العسل للي سمع سلوى لها لفظ زي العسل للي سمع سلوى نده عليها جابت له إسعافات أولى وعزوز جات له البطولة لما شاف سلوى سلوى بإيدها بسرعة طهرت جرحه بالقطن والشاش قامت شكت رباط جرحه تهفي حلاوة عينيها ونسته جرحه وعاش في ليلة ما شافش زيها ليلة وسهم سلوى الجميلة في الفؤاد جرحه عزوز في سر ودعا يا رب نجيني خليني كما توب من المعيوب نجيني انا كنت عاصي وتبت اليك نجيني جيت اذي عرفان ولقيته معايا كريم يا منجي برهيب من النيران نجيني تقول عليه العيا والعقل منه غاب من شدة السم عن وعيه ساعتها غاب عرفان عقله سليم ولا مرة عنه غاب طلب له إسعاف من البندر بدون تأخير وقعد في ريح السرير جنبه مع النغاب ولما امتسل للشفا ولقاه جر منه لما امتسل للشفا ولقاه جر منه بكت عيونه وبل الفرش جر منه وشاف عرفان أصيل الخال جر منه وقال له أنا بشكرك في السر ويا الجهر انت شبه نهر فاضي الخير جرمن انت شبه نهر فاضي الخير جرمن ومش راح ارتاح يا فاعل كل معروفك الا اذا كنت رد اليك معروفك يا بحر مليان حنان وسائتني معروفك انا كنت مجروح ولقيت الدواء وياك ومهما هعمل معاك ما جازيش معروفك ولما تم الشفاء عزوز ام روح رجع لداره وعنه الهم قام روح بالتوبه ويا الهدى عن نفسه قام روح وشاف بعينيه رحمه ربنا جايه كسب الهدايه وبالاحسان قام روح خدوا بالكم عزوز جميل عرفان حيرده وراح لفرماوي قال له جواب حيرده عرفان اجله انتهى ما في باب حيرده بكره معادي معاك ياللي رسمت طرق ومدام عياري انطلق ما في حد حيرد قابلني بكره وهاتلي بندقيه معاك وتكون لوحدك واوعى تجيب حد معاك علشان انفذ يا فرماوي اتفاقي معاك بس انت داري الخبر اوعى الستار ينزاح للسر مفتاح بينا وانت خدته معاك فرماويك منه خاين خاف من عزوز وساعتها جاله الشيطان شك في كلام عزوز والشيء اللي في ضميره ما يعرفوش عزوز الخصم عرفان بكره عزرائيل يجي ليه بايدي حقضي عليه واقضي على عزوز واتقابلوا مع بعضهم وسط الدره الاخضر فرماويك منه خاين خاف من عزوز وساعتها جاله الشيطان شك في كلام عزوز والشيء اللي في ضميره ما يعرفوش عزوز الخصم عرفان بكره عزرائيل يجي ليه وبايدي حقضي عليه واقضي على عزوز واتقابلوا مع بعضهم وسط الدره الاخضر كانت عيدانه طويله في العيدان الاخضر وضمت الليل بتزود سواد الاخضر فرماوي طمعان طول عمره جعان ما شبع والحقد ويا الطمع بينا الشفوه الاخضر عزوز قال له وناولني البندقيه هات وان كان معاك خزنتين هاتهم بسرعه هات وخليك صاحي معي لما اقول لك هات وقال له عرفان عينيا خلاص بصيت له وقبل قتله بقيت كلمي اولى هات قبل قتله بقيت كلمي اولى هات عرفان حيفوت وانا راح افضي في خزنه ويبقى باقي معانا من الظروف خزنه ويروح في داهيه ويلقى في الجحيم خزنه قال له يا عزوز اقتل الغريم بجديك، وان عزت حدك انا من الفلوس خزنة، بقيت المقاولة وفوقها من الجنيه خدها، والبندقية عليها خزنتين خدها، وكل حاجة ما تغلاش عليك خدها، ولك هدية حداية وانت ليا جار، الفرصة في الدار مش غالية عليك خدها. عرفان ما مرش عليهم وقتها ولا فات، ما هو أصل عزوز قال له فهمه ولا فات، الشك بقى عندي فرماوي كتير ولا فات، والقط يبقى إذا صابوا الغرور كمغول، والوقت بيطول وهم في انتظار ولا فات، عزوز قال له النهاردة فات تيجي بكرة، وانت في نفس المعاد تحضر هنا بكرة، واللي عليه اتفقنا نعمله بكرة. فرماوي قال له غريمي حقتله بادي، واقضي عليه الليلادي ما حنتظر بكرة. باين يا عزوز عليك انت بتخدعني، شايفك بتضحك عليا وليه تخدعني، قولي الحقيقة بقى وبلاش تخدعني، يظهر لانك ضعيف ما تكتش مرة عدة، لما انت خايف كده كان ليه تخدعني. فرماوي طلع طبنجة كان مداريها، وكان حشيها ظروف في الخزنة مداريها، ونية الشر فيها السوق مداريها، جه يضرب الظرف خاب منه وعقله هاج، ومركبه كسرت لامواج مداريها. عزوز قال له تركت الزرع بلا مية، وسبته عطشان ولا روتوش بالمية، ودبلت شجر الجميل والود بالمية، عرفان راجل جدع لأهل الشهامة عمل، وحرش بالدم اللي يرش بالمية. فرماوي من الخوف يضرب في الخلاء يا راب، والدنيا ظلمة ما هو شايف هدف يا راب، من سوء حظه ما جاتش في الملان يا راب، خلص جميع الزخيرة وبخته جه مايل، والعمر لو كان طايل ما تصيبوش يا راب. عزوز مرتب أموره جاب البوليس مسكوه، ظابط مباحث حضر أمر الغفر مسكوه، أصبح كمافار جوه المصيادة مسكوه، أصبح كمافار جوه المصيادة مسكوه، وسجلوا كل كلمة منه سمعوها، خدوا الفلوس حرزوها والسلاح مسكوه. وكيل النيابة حضر وهو كلف العمد يجيب عرفان غفير من ناحية العمد، وفرماوي حبسوه يومها في دوار العمد، سألوه قالوا اعترف والخزي كله عليه، والتهمة ثبتت عليه بشهادة العمد، التهمة ثبتت عليه بشهادة العمد. عزوز قاعد وجه عرفان يشكر فيه، لك منه حافظ الجميل والود يشكر فيه، عرف معاني الوفاء والصدق اشكر فيه، ما ضعش وياه جميل اصل المعون قاهر، عاوز مشاعر بطول الليل يشكر فيه. قام رد عزوز وقال الحق بينك، واللي زرع ورد ظهر الورد بينك، واللي يحب القمر للنجم بينك. قام رد عزوز وقال الحق بينك، واللي زرع ورد ظهر الورد بينك، واللي يحب القمر للنجم بيناجي. الحمد لله العمر الطويل ما يقل، الكتف بيضل لكن الصدق بيناجي. ولما عرفت الحقيقة والثواب جالي، بلغت ضد المؤامرة والبوليس جاني. لما عرفت الحقيقة والصواب جاني، بلغت ضد المؤامرة والبوليس جاني، وعملت ترتيب وتوفيق الإله جاني. فرماوي مغرور وكان داء الغرور داؤه، أو خد جزاؤه وأصبح في القانون جاني. قام ربي عرفان وقال ده أعز شيء بنتي، أنا ما عنديش ولد ولا بنتي غير بنتي سلوى العزيزة وهرباية أصول بنتي. أم ربت عرفان وقال ده أعز شيء بنتي، أنا ما عنديش ولد ولا بنتي غير بنتي سلوى العزيزة أهرباية أصول بنتي. أنا حديها لك هدية معاها حمل عسل، واعمل بقول المثل اختار عريس بنتي. عزوز وسلوى في توب العز والفرح، عرفان بارك لهم السعد والفرح، عزوز وسلوى في توب العز والفرحة، عرفان بارك لهم السعد والفرحة، ولا تنسوا قطر الندى حطير من الفرحة. رقصوا الصبايا ليلتها والشباب غنوا والكل هنوا، وبقت الفرحة مين فرحة. الكل هنوا وبقت الفرحة ميت فرحة، اللي عمل خير في طريقه ما يلقى شرع، اللي عمل خير في طريقه ما يلقى شرع، والشر صاحبه يلاقي في كل خطوة شرع. اعمل حساب الزمن لا يوقعك في شرك، والوقت حيفكرك يا اللي تكون ناسي. وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.